بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وسوء. ما زال الحديث مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام في الباب الثامن، في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. وقد قدم بمقدمة، ثم بعد ذلك عقب بذكر أمثلة تدل على اعتبار المصالح المرسلة، سواء من جهة ما ثبت من النصوص من فعل الصحابة، أو ما صح من كلام أهل العلم في مسائل الشريعة. وبعد أن يذكر هذه النماذج العشرة الدالة على اعتبار المصالح المرسلة، سيتحدث عن ما يترتب على هذه الأمثلة وما استنبط منها في الإجابة على أصل الكلام في الباب، وهو هل إذا اعتبرت المصالح المرسلة دليلا ومستندا يكون الاستدلال بها على الإحداث والابتداع في الدين، فتكون البدع من باب المصالح المرسلة، فتكون البدع والإحداث في الدين يستدل عليه بالمصالح المرسلة على أن فيه مصلحة بالنظر إلى فعل المبتدع أو ما يترتب عليها من بعض ما يسمى مصلحة. بدأ بسرد الأمثلة العشرة ووقفنا على المثال السادس، وهذا المثال في الحديث عن المعاقبة المالية بوجه من أوجه التعزير، بمعنى التعزير بالمال، العقوبة أن يعاقب عقابا ماليا. نعم. قال: قلنا المظنون مظنون المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع، وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته، ولعله سبر المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية، فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال، لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع هذا ما قال. ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذا، ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي. إذن يذكر الشاطبي هنا أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فهل يجوز له ذلك؟ أي المعاقبة بأخذ المال. الأصل في هذا أن جمهور الفقهاء يرون أن لا تعزير بالمال، والمسألة مسألة خلافية. ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز، لأنه وجه من أوجه التعزير، وأوجه التعزير متنوعة، أوجه التعزير متنوعة، وقد يصل أشد صور التعزير، العقوبة التعزيرية قد تصل للقتل، فما دونه متنوع. و إذا نظرنا سنجد أن من صور ذلك سواء كان بالتعزير بإتلاف المال مثلا ما عد مالا كإتلاف الخمور وآنيتها أو تغريم أو تمزيق الستائر مثلا لما كان فيها تصاوير مثلا وكإتلاف اللبن المغشوش عند صاحبه في السوق مثلا وكذلك الزعفران لو كان مغشوشا فإنه قد أتلف. هل يصح حينئذ أن نقول أن هذا الإتلاف هو نوع عقوبة سواء أخذت هذا وتصدقت به أو أتلفته أرقته؟ وصح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الحمر ماذا فعل لما طبخت؟ أمر عليه الصلاة والسلام بقلب الأوعية والقدور فقلبت وأتلفت. وكذلك السيد إذا مثل بعبده فإنه يعتق وفي عتقه ماذا؟ عقوبة، لأن العبد حينئذ مال ولا ما هو مال؟ مال. فحينئذ هذه الصور التي فيها أخذ للمال أو إتلاف له يعد ماذا؟ عقوبة تلحق صاحب المال. فهذه العقوبة عقوبة تعزيرية. فهنا كلامه في هل هناك نص في العقوبات التعزيرية أو هو من باب جريان المصالح؟ فقال هنا في أن عمر بن الخطاب روي عنه فعله مع خالد بن الوليد، ووجه ذلك أنه إن قلنا أنه عقوبة أو قلنا أنه أخذ ما كان زائدا وله علاقة بالمال فعد استرجاعا، فعد بمعنى أنه ليس ماله وإنما هو استرجاع من ماله. وهنا هذه الأوجه في التعامل بالعقوبات المالية لا نص فيها، وهنا المطلوب في النص كما قلنا سابقا النص إيش؟ المعين، النص المعين. وأما النظر لملائمة الشريعة والمصالح العامة فهذا محل البحث، إذن هو الآن يتكلم عن العقوبات المالية في كلام أهل العلم المجوزين لها، وأنها جزء من التعزيرات. إذا قلنا بعدم وجود الدليل المعين في التعزير بالمال فعليه فليس لها من وجه في الاستدلال إلا المصلحة والتي تسير مع قواعد وملائمة التشريع. فإذن هنا عد هذا اعتبارا للمصالح المرسلة. نعم. وأما مذهب مالك رحمه الله فإن العقوبة في المال عنده ضربان، أحدهما كما صوره الغزالي فلا مرية في أنه غير صحيح، على أن ابن العطار في وثائقه صغى إلى إجازة ذلك فقال في إجارة أعوان القاضي إذا لم يكن بيت مال أنها على الطالب، فإن أدين المطلوب كانت الإجارة عليه. ومال إليه ابن رشد ورده عليه ابن الفخار القرطبي وقال إن ذلك من باب العقوبة في المال وذلك لا يجوز على حال. والثاني أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه فالعقوبة فيه عنده ثابتة، فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر. وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر، وذلك محكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء ووجه ذلك التأديب للغاشي، وهذا التأديب لا نص يشهد له، ولكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة، وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع على أن إذن يقول عند مالك في العقوبة بالمال إما أن تكون هذه العقوبة متعلقة بعين المال أو تكون غير متعلقة. فالمتعلقة بعين المال بنفس المال الذي فيه العقوبة مثل ما ذكر في الزعفران واللبن وغيره، فهذه العقوبة منوطة بماذا؟ بالمال. أما أن تكون ليست منوطة به فهذه لا يراها مالك. وجريانها فيما له علاقة بالمال هذا من باب التأديب كتأديب الغاش، وهو يجري جريان تضمين الصناع. فكأنه يقول ما كان من هذا السياق وأمثاله فجريان الشريعة اعتباره عند مالك، وما ليس كذلك فلا يعتبر. نعم. على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم، وحديث العتق بالمثلة أيضا من ذلك. ومن مسائل مالك في المسألة إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنها تكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه. وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه، وهو كله من العقوبة في المال إلا أن وجهه ما تقدم. إذن يقول هنا أبا الحسن اللخمي علي بن موسى من أهل قرطبة يقول أنه اعتبر لهذا أصلا، يعني اعتبار الأصل في العقوبة بالمال، ويكون من هذا الوجه يكون ليس من باب المصالح المرسلة. لماذا؟ لأننا قلنا في المصالح المرسلة متى تكون مصلحة مرسلة؟ إذا لم يكن لها دليل معين. فلما اعتبر لها دليلا معينا فيكون هنا الاستدلال بكونها مصلحة أو الاستدلال بالدليل، وعلى هذا تخرج من كونها مصلحة مرسلة، لأن معنى مصلحة مرسلة لا دليل على التعيين فيها. فيكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم إتلاف، واعتاقه لمن مثل بعبده يكون على نفس السياق فيكون إتلاف. وعليه فاعتبار هذه العقوبات إما أن تكون من باب الاعتبار من جهة الدليل، وهذا كما خرج اللخمي هنا، أو يكون لا تخرج لها على الدليل فتكون من باب المصالح المرسلة. نعم. المثال السابع أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية، هذا المثال السابع على ماذا؟ على اعتبار المصالح المرسلة. نعم. أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها، وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن، إذ لو اقتصروا على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاسات ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين، لكنه لا ينتهي إلى مقدار الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. هذا المثال نسأل الله العفو والعافية يعطينا أن الفقهاء تكلموا على صور متنوعة، وهي تحصل في الأزمان وتظهر للناس، سواء في أوقات المحن والفتن والكوارث التي تحصل في بلاد أهل الإسلام عبر التاريخ، أن يحصل جائحة أو مصيبة ما يصبح معها الحلال متعسر والطيب متعسر، فليس أمام الناس إلا المحرم والفاسد، فيقول لو أنه حصل في ناحية من الأرض أنها سدت هذه السبل وأصبح الناس ليس أمامهم من الطيبات شيء، ومست الحاجة وسيهلكون، وليس لهم إلا أن يشربوا الخبائث ويأكلوا الخبائث. فالسؤال هنا، هل يكتفوا من الشرب والأكل بمقدار الضرورة، أم يمكن أن يأخذوا فوق الضروري؟ فهنا هو لا بد أن يتقوت من أجل أن يعيش، ولا بد أن يشرب، وحينئذ لما تعسر وصعب ذلك، وهذا يحصل مثلا كأن يكون انقطعت بهم السبل ومات ميت منهم، فهل يهلكون أو يأكلون منه؟ نسأل الله العفو والعافية. وقس عليها ما يحصل في مثلا هدم عليهم مبنى وهم بين أن يهلكوا جميعا أو هلك منهم أحد، فهل يتقوتون على من مات أو على أوبالهم وغير ذلك؟ فهنا هذه الصور اللي تكلم عنها الفقهاء هي الصور التي تحصل لضرورة، فهل هنا يكتفون بسد الرمق وما تقوم به الكفاية بالضروري فقط، أو يمكن أن يترقى هؤلاء في الأكل إلى الحاج، وكذلك في الملابس والمساكن وغيرها؟ فباب الضرورة هل يقتصر فيه على الضروري فقط، أو يمكن أن ينتقل فيه إلى الحاج، أو يجوز أن ينتقل إلى الحاج وإلى التكميل اللي هو من باب التنعم والترفه؟ فالمثال هنا، ما الذي أجاز أكل الضروري؟ النص. طيب التوسع في كلام الفقهاء إلى أن يأكل للحاج، ما علته؟ يعني لماذا قالوا له أن يفعل ذلك؟ قالوا لأنه لو اكتفى بالضروري فقط لقمة أو شربة، فإنه مع المدة ماذا يحصل؟ يهلك، لأنه لا تقوم به الكفاية. هو هنا تقوم أنه لا يموت، لكنه لا يعتبر اقتات، يستطيع أن يقوم ويتحمل تبعات يستمر في الحياة، لكن لو أخذ فوق الضروري قليلا دخل في درجة الحاجي. الضروري حده ما هو في تركه إيش؟ الهلكة. الحاجي مشقة كبيرة، فهنا يدخل إلى الحاجي للمشقة الكبيرة في أنه لا يمكن أن تستمر حياته، وخصوصا إذا احتاج إلى شيء من الجهد، كان يحتاجون أن يستمروا في المشي، كان يحتاجون مثلا إلى أن يستمروا في قضاء حوائجهم. فهنا ما الحد الذي يمنعون منه أن ينتقل إلى الكمال والترفيه والتنعم؟ وهذا الذي يمنع منه. وهنا انظروا إلى نعم الله عز وجل حينما أحل الطيبات وحرم الخبائث، وحينما أباح من سبل الخير والمصالح والمنافع للناس في كسب أموالهم أو أطعمتهم أو مساكنهم أو حياتهم، فجعل الله عز وجل عليهم من السعة في الرزق وفي سبل الخير من الطيبات وما يترتب عليها من المصالح العظيمة، ثم أذن لهم حتى أن يتنعموا ويترفهوا وأجاز لهم الكماليات. لكن إذا ما حصل عكس ذلك من كفران النعم فإنها تنزل عقوبة الله عز وجل وتمر بالناس من الجوائح والمصائب ما يصبحوا يحتاجون إلى مثل هذه المضايق، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الأمور التي يعني الكلام عنها شيء وتصورها أن تصبح إيش واقعا شيئا آخر، نسأل الله العفو والعافية. فحينئذ الفقهاء تكلموا عن هذا واستدلالهم هنا من باب المصالح. نعم. وهذا ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات. وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة، وإنما اختلفوا إذا لم تتوالى هل يجوز له الشبع أم لا. وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا، فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الإحياء بسطا شافيا جدا، وذكرها أيضا في كتبه الأصولية كالمنخول وشفاء الغليل. المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد، والمستند فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب مالك والشافعي. ووجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى التشفي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه، وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا. إذن هنا يقول المثال الثامن أجاز العلماء قتل الجماعة بالواحد، وهذا أن الشريعة نصت في قضية قتل القاتل أنه النفس بالنفس، فالقاتل يقتل. فإذا ما كان القاتل جماعة والمقتول واحد، الشريعة نصت على أن النفس بالنفس. الآن النفس بالنفس ولا النفس بأنفس؟ بأنفس. تمالى 100، 30، 10، 5، تمالأوا على قتل شخص ما. فهنا هل يقتلون به أو نقول لا يقتل واحد والبقية يغرمون دية مثلا؟ فهنا قال العلماء نصوا على أن الجماعة تقتل بالواحد، وهذا فعل عمر، وذكر أثر عمر وهو في الصحيح، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، وذكر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وذهب جمع من العلماء إلى قتل الجماعة الواحد، وذكر منهم ابن قدامة عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد والحسن وغيره. فالكلام هنا يقول الشاطب: ما وجه هذا بالنظر إلى جريان الشريعة؟ ما وجه هذا؟ المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص. ما أصل القصاص؟ حفظ إيش؟ الأنفس، أليس كذلك؟ طيب كيف يخرم أصل القصاص بهذا؟ أنه لو علم الناس أنه إذا تمالوا على قتل واحد لا يقتلون به، إذن لا يقوم قاتل وإنما يجتمع مجموعة ليقتلوا من أجل أن ينجو، فينخرم أصل إيش؟ قاعدة القصاص، الذي هو كف الناس على أن يتجرأوا على قتل الأنفس. فهنا الشريعة في قتل الجماعة بالواحد فيها محافظة على أصل مقصود حفظ الأنفس بالقصاص. قال: فإن قيل، نعم، فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل. هذا أمر بديع أي مستغرب، يعني كأنه أمر بدع من عادة الشريعة لأن تقتل غير القاتل. ما قتل القاتل مثلا واحد ولكن البقية إيش؟ تمالأوا. نعم. الجواب: قلنا ليس كذلك، بل لم يقتل إلا القاتل، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه المصلحة، فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء، وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواحد. إذن هنا يقول الآن: الشريعة أنزلت الجماعة منزلة الواحد، وجه ذلك التمالؤ، فكأنهم واحد، لما واحد رتب، واحد جاء بالسلاح، واحد فعل كذا، واحد أتى به، واحد كذا، ألم تكن هذه في مجموعها تدل على تفكير واحد؟ ولذلك الله لما ذكر الذين عقروا الناقة، اللي عقر كم؟ عاقر الناقة واحد. الله ماذا قال؟ عقروها، والهلاك جاء للواحد؟ لا. إذن عادة الشريعة وعادة إقامة العدل أنهم إن تمالؤوا يؤخذون به ما دام أن ذلك مقصودهم وفعلهم. نعم. المثال التاسع: أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما أنهم اتفقوا أيضا أو كادوا أن يتفقوا على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي رتبة الاجتهاد، وهذا صحيح على الجملة، ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم، فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد، لأن بين أمرين: إما أن يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج، وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد والتقليد كاف بحسبه. إذن لاحظوا، المثال السابق كان في حفظ المال الأموال، واللي قبل هذا كان في حفظ الأنفس، وهذا مشايخ في السياسة الشرعية، وهي حفظ أديان الناس وأموالهم وأعراضهم، وهي السياسة الشرعية، وهو احتياج الناس إلى الأفضل، احتياج الناس للأكمل الأفضل. في ماذا؟ في الإمامة مثلا، في الصلاة يؤم الناس إيش؟ أقرأهم لكتاب الله. طيب في الفتية أعلمهم بالحلال والحرام. في القضاء وقس على هذا. ومن ذلك الإمامة، الإمامة العامة. فإذا في السياسة الشرعية إذا فقد الأفضل والأكمل هل ينتقل إلى الأقل والأدنى؟ فيقول هنا اتفق العلماء على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لصاحب اجتهاد وتقوى. إذن اشترطوا فيها أن يكون من أهل الإسلام حامل للتقوى وكذلك حامل للعلم، أي عالم وصاحب ديانة. فهذا متحقق في عمر، في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أليس كذلك؟ ومعاوية. فلما جاء يزيد مثلا كما سيذكره الآن، هو يتكلم الآن أنه حال يزيد ابن معاوية هل هو في حال أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكذلك في حال أبي معاوية؟ فهنا يتكلم إذا فقد في حال الناس من أجمع العلماء على أوصاف معينة وأنه هو صاحب هذا المقام، فلا يفتي الناس ولا يقوم بقضاء ولا يقوم مثلا بإمامة الناس في الصلاة ولا يقوم. لكن هل في حال فقده نقول للناس لا تصلون؟ لا يؤمكم أحد؟ لا يقوم بالقضاء أحد؟ ما في إمام بهذه المواصفات لا يقوم بهذا؟ إذن هنا يتكلم الآن هذه الحالة في السياسة الشرعية وهي حالة فقدان الأكمل والذي تتحقق فيه الشروط الشرعية، الانتقال إلى الأدنى بناء على ماذا؟ على المصالح المرسلة. نعم. وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة، بل هو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملائمته إلى شاهد. هذا وإن كان ظاهره مخالفا لما نقلوا من الإجماع، فإن الإجماع في الحقيقة إنما انعقد على فرض ألا يخلو الزمان من مجتهد، فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه فصح الاعتماد فيه على المصلحة. هو يقول الآن طيب ما تفسير الإجماع؟ أن العلماء أجمعوا على أنه لا بد أن يكون من أهل التقوى والاجتهاد. قال هذا مبني على أصل قاعدة وهي أنه لا يتصور أن يخلو الزمان من مجتهد. فإن حصل فالكلام في حالات استثنائية يحصل فيها مثل ذلك، فالعلماء هنا قالوا الكلام فيه على المصلحة إذ لا نص فيه. إذا كان على هذا فلا نص فيه فيكون على المصلحة، والمصلحة حينئذ هي حفظ أديان الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، فمن يقوم بحماية ذلك؟ لا بد لهم من إمام. فإن قلنا لا يوجد الإمام المجتهد العالم ولكنه يوجد من هو أقل وسيقوم برعاية أديان الناس ودمائهم وأعراضهم وأنفسهم، وسيقوم بقدر المستطاع على حماية بيضة الإسلام وأهله، فنقول هنا يقدم ما دام أنه سيقوم بما في إمكانه من ذلك. إيه نعم. المثال العاشر. المثال العاشر: إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل: إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشريعة وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد، لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على صاحب اتباع علم غيره بالتقليد، والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. إذن هو يقول الآن المثال العاشر كذلك في حال أهل العلم، الأولى في السياسة الشرعية، وهذه في حفظ أديان الناس في الفتية والعلم. ففي حال عدم وجود المجتهد فهل يقدم المقلد؟ لأن المجتهد قائم بعلم ذاته، وهذا قائم بعلم غيره. نعم. أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد، وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خل الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط، وجب الاستمرار. وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته، لأننا نعلم أن العلم مزية روعيت في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة. فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال، تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد؟ قال: وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به، أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة. إذن هنا يقول الآن: إذا نظرنا إلى حالة تولية الإمام، فالنظر من جهة قدرته على تهدئة الثائرة والفتن وحماية الناس من جهة الشوكة والقوة، والنظر الثاني من جهة أن يفتيهم ويعلمهم، وهو شرط أن يكون من أهل الاجتهاد. فيقول: إذا أصبح النظر إلى وجود من فيه شوكة وقوة ويستطيع أن يهدئ ثائرة الناس، ولكنه ليس من أهل الاجتهاد، فهنا نقول الذي يقدم هل هو تهدئة ثائرة الناس وجمع شوكتهم ولم شعثهم، وأن يحزم الأمر من أجل حماية بيضة المسلمين والدفاع عن حوض الإسلام وأهله، أو ينظر إلى الحاجة إلى من يفتيهم؟ فهنا يقول: في حالة ما إذا افترق هذا عن هذا، فإنه لو نقص شرط الاجتهاد أخف من فقدان الأمن والفتنة والفوضى وما يترتب عليه من ذهاب شوكة أهل الإسلام. ولذلك ابن عمر لما تمت المبايعة ليزيد بن معاوية ماذا فعل؟ التزم البيعة، وخصوصا ما حصل من ابن الزبير والحسن رضي الله عنهم جميعا. فهنا تنظر إلى هذه الحال، فالمصلحة تقتضي حماية وحدة المسلمين وشوكة أهل الإسلام ورعاية المصالح العامة الكبرى، حتى لو فقد شرط الاجتهاد الشرعي، لأنه يمكن أن يكمل بوجود إيش؟ أهل العلم. لكن إذا فقد الآخر فإنه قد لا يجتمع الناس، وإنما تحصل الفوضى. قال: فهذا في حالة ما إذا احتجنا إلى توليته. طيب لو ولي ووجد وجاء من هو إيش؟ أهل، هل ننقض؟ إن جاءت منه فهذا فعل من الصحابة؟ الحسن، أليس كذلك؟ إن جاءت منه فهذا فعل الحسن، وقد مدح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هدى ثائرة الناس وسلم الأمر ولا إشكال. فإن لم يحصل منه وكان لابد فيه من منازعة، فالأصل الأصيل عند أهل السنة والعظيم هو درء هذه المفاسد بماذا؟ بعدم الخروج والثائر. أي نعم، هذا ما قال: وهو متجه بحسب النظر المسرحي، وهو ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم يعضده نص على التعيين، وما قرره هو أصل مذهب مالك. قيل ليحيى ابن يحيى: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: أئمة جور. نعم، أئمة جور. فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان، وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه، وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة. قال: ولقد أتى مالكا العمري فقال له: يا أبا عبد الله، بايعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر، فما ترى؟ فقال له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن العمري هنا يقصد به هنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز، هذا من نسبة إلى عمر بن الخطاب جده. نعم. فقال له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يولي رجلا صالحا؟ فقال العمري: لا أدري. فقال مالك: لكني أنا أدري، إنما كانت البيعة ليزيد بعده، فخاف عمر إن ولى رجلا صالحا أن لا يكون ليزيد بد من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح، فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك. يعني كأنه يقول، عاد لقول مالك لما استدل له بفعل ابن عمر وبشاهد عمر بن عبد العزيز في كونه ما منعه من أن يولي إلا خوفه من ماذا؟ أن يزيد ماذا؟ يقوم، بمعنى أنه لن يسلم الأمر ولن يستسلم لهذا، وإنما ستحصل فتنة. فانظر هنا الآن إلى ملاحظة ماذا؟ المصلحة. ملاحظة المصلحة، فإن في فتنة المسلمين وتقاتلهم وتمزيق عصبتهم ووحدتهم إلى أن يصبحوا يقتل بعضهم بعضا فتنة عظيمة، لا شك أنها من أعظم الفتن، وتهدئة ذلك ولو كان بمن هو أقل، هذا هو عين المصلحة المتبعة. نعم. فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح، فالمصلحة في الترك. وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر، ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى بخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك ولا يعلم ذلك؟ قال: وهذا أصل عظيم، فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله. إذن هنا لا شك أنه بالنظر لأول الوهلة لا مقارنة بين ابن عمر ابن عباس والحسين وعبد الله بن الزبير، يعني لا مقارنة بينهم وبين يزيد، لكن انظر إلى فقه الصحابة، فقه ابن عمر هنا يقول: أما وقد استتب الأمر، وإنه إذا حصل نقض سيحصل دماء، وفعلا الذي ترتب بعد ذلك، الذي ينظر في السير يجد شيء عجيب جدا من إراقة الدماء وقتل كبار الفضلاء بسبب ذلك، وهذه نسأل الله العفو والعافية الفتن التي ينأى الإنسان بنفسه عنها. طيب، بعد أن قرر وذكر العشرة الأمثلة الدالة على اعتبار المصالح المرسلة. قال: فصل. فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار أمور، يعني النتائج اللي مترتبة. نعم. أحدها الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. إذا لا تعتبر المصلحة مصلحة مرسلة إلا إذا كانت لم تعارض ملائمة لمقاصد الشرع ولا تنافي أصلا من أصوله. نعم. ولا دليل من أدلة الشريعة. فالأمر إذا كان فيه دليل معين فهذا لا يستدل فيه بالمصلحة وإنما يستدل بالدليل. إذن المصلحة المرسلة فيما لا دليل فيه معين. نعم. والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة المعنى التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما. إذن هنا يقول النظر فيها إنما هو فيما عقل، أي في الأمور معقولة المعنى وهي العاديات، وأما العباديات التعبدات. التعبدات بالنسبة للنظر في كونها فيها مصالح أو كونها فيها مقاصد وعلل، فهذا عند العلماء ينقسم إلى قسمين: العلل المتعلقة بالأصول وهي العلل التي تعتبر عللا يقاس عليها، وفيه المعنى العام اللي هو الحكمة العامة والمقصد العام والغاية العامة. الغاية العامة موجودة في العبادات، فلا شك أن لها حكم ولها غايات ولها مقاصد عظيمة في الشريعة، لكن هو يتكلم هنا عن ماذا؟ عن العلة القياسية الموجودة عند أهل الأصول. فيقول هنا في العبادات لا يصح فيها القياس الأصولي، فالمصالح المرسلة الكلام فيها فيما عقل معناه، وأما في باب العبادات فلا سياق. والأغلب في البدع أين؟ في العبادات. أي نعم. ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك. فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية. يعني مقصوده أن أن أن معرفة العلة التي يمكن أن يقاس عليها غير موجودة، لكن هل معنى ذلك أن ما لها حكمة ولا ما لها مقصد ولا علة؟ لا، هذا لا شك أنه موجود، فهو يتكلم عن العلل القياسية. إيه نعم. ألا ترى أن الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي؟ فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد، فإذا خرج المني أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء. يعني هو الآن يذكر أنه إذا نظرت إلى نوع قياسي في هذه العبادات فإنها لا تجدها تجري مجرى واحد يمكن أن يقاس عليه، وعلى هذا فهي لا يدخلها باب القياس. نعم. ثم ذلك التطهير واجب مع نظافة الأعضاء وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث. ثم التراب ومن شأنه التلويث، يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف. ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك. يعني يقول مثلا لو نظر ممكن تصلي في أي وقت، والصلوات شرعت في الصلاة النافلة شرعت في أوقات مختلفة، فلماذا هذا الوقت خص دون هذا الوقت؟ وكذلك لماذا الماء لما فقد جعل التراب يقوم مقامه رغم أنه لا يقوم مقام الماء في تطهير إيش؟ الأعضاء. فيقول هنا النظر إليها قياسا لا يمكن. نعم. وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص، فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا، ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات، وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خسوف الشمس فإنها على غير ذلك. ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ست، أو غير ذلك من الأعداد، فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالوتر أو أربع كالظهر، فإذا سهى في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة، وإذا قرأ سجدة سجد واحدة دون اثنتين، ثم أمر بصلاة النوافل ونهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى. ثم إذن يقول هنا الآن إذا نظرت إلى هذه، هل هي مثل النظر في الأمور العادية فيما يتعلق مثلا بالأموال والنكاح وما يتعلق بالقضايا الأخرى؟ لا شك أنها ليست من جنسها، فالنظر إلى البحث عن علل قياسية في هذه المعاني لا يمكن، لا يستقيم. لكن لو نظرت إلى مقاصدها وأحكامها وما يترتب عليها من فوائد ونتائج وآثار، لا شك أن هذه ظاهرة. أي نعم. ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل، فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا لأنه غير مكلف، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد، والتكبير عليه أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد. هذا على قول، لكن لو نظرنا أنه صح أن يكون بأربع وخمس وست نعم. فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيها من التعبدات غير المعقولة المعنى كثيرا أيضا، كإمساك النهار دون الليل، والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات، والنظر والمشي والكلام وأشباه ذلك، وكان الإمساك عن الجماع وهو راجع إلى الإخراج كالمأكول وهو راجع إلى الضد، وكان شهر رمضان وإن كان قد أنزل فيه القرآن ولم يكن أيام الجمع وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس، أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل، ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع. وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. فاعلموا أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحى نحوه، واعتبرت جهته وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع فيه أن يوقف عنده فإن قصد الشارع فيه أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة، وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه سواء علينا أقلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فلا حرج حينئذ. فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل، فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر الأحمى. إذن يقول هنا إذا نظرنا سنجد أن مبنى العبادات جاء على التسليم لله عز وجل والانقياد له، وإن لم تدرك له معنى علة قياسية. المقصود فيه التسليم والانقياد لله تعالى، فإن قلت أنا ما أدركت علة قياسية أو علة معقولة المعنى فيه، نقول العلة القياسية والمعنى فيه الاستسلام لله تعالى، وأما ما يترتب عليه من آثار ودرجات ونعيم فهذا شيء تعقله وشيء لا تعقله، ولم تؤمر بالبحث والتكلف فيه. لكن لما بنيت الأحكام الشرعية في باب المعاملات والعادات وغيرها بنيت على المقاصد والحكم والعلل المقيس التي يمكن أن يقاس عليها، كان نظر الفقهاء فيها بالقياس والاستنباط، وهذا كان محجوزا عن أن يكون فيه جريان القياس والاستنباط. وعليه فالزيادة في العبادات لا يدخل فيها الاجتهاد والقياس، ولا وحينئذ المصالح المرسلة

وإن اختلفوا في بعض التفاصيل فالأصل متفق عليه بين الأمة ما عدا الظاهرية، فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل الكل تعبد غير معقول المعنى، فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. نعم، هم ما يقولون بالقياس أصلا ظاهرية، فبناء عليه هو الآن يقول إذا نظرنا إلى هذا الأصل هو أصل عظيم، فإننا سنجد أنه يعود إلى أصل مراعاة مصلحة والشريعة وما اعتبرته من باب المصالح وما اعتبرته في باب الاستدلال والنظر، وأما ما خرج عن عادة الشريعة واعتباراتها فغير معتبر. نعم. والثالث أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا فرجوعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. هذا الأمر الثالث في اعتبار المصالح بناء على النظر السابق، يقول إذا نظرنا إلى المصالح المرسلة فإن إعمال المصالح المرسلة في باب حفظ الضرورات، في باب حفظ الضرورات، ورجوعها إلى ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي إذن وسيلة، إذن هي إيش؟ في الوسائل واعتبار الوسائل وليست في اعتبار المقاصد. والبدع مقاصد، البدع مقاصد وليست وسائل، والاعتبار في المصالح المرسلة التخفيف ولا التشديد؟ يعني المصالح المرسلة جاءت من أجل رفع التشديد والتيسير والتسهيل ولا لا؟ والبدعة هي من باب الإلزام والتشديد والغلو. إذن كل هذا يدل على أن استدلال أهل البدع بالمصالح المرسلة على خلاف مقصودهم، على خلاف مقصودهم. أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.